تعلموه وعرفوا ما فيه فجمعوا بين العلم والعمل، فلا يقال انه اعلم من ابي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان شأن الصحابة انهم يجمعون بين العلم والعمل وانهم يعني يأخذون الشيء ويتفقون فيه ولا يتجاوزونه الا اذا اتقنوا ما فيه، يعني فتقديمهم لابي بكر رضي الله عنه مع يعني وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على انه اعلمهم، يدل على انه اعلمهم. وما جاء من خصائص ومن فضائل لبعض الصحابه كعمر وفضل وعلي ولعثمان ولعلي لا تدل على افضليتهم على من هو افضل منهم، وانما تدل على الفضل ولا تدل على الافضليه، هذا يدل على الفضل لكن لا يدل على افضليه على بكر وعمر، لا يدل على افضليه على بكر وعمر. جاءت اسئله في معنى اللبن اذا اطلق في السنه، هل يراد اطلاق اللبن الاحاديث يعني يطلق على حتى على الحليب الذي يخرج قال له لبن، وإن لكم الأنعام لعبرة اسقيكم ما في بطونهم بين فرض ودنا لبنا خالصا سائغا للشاربين. هو يعني يغلب في الاستعمال اللبن يكون في المقيط الذي أخرج زبده وبقي، لكنه يطلق أيضا على الحليب لأن قوله وإن لكم الأنعام لعبرة اسقيكم ما في بطونه بين فرض ودنا لبنا خالصا لسائر الشاربين، يعني أطلق على هذا لو يخرج من بين الفرف والدم يعني أنه لبن. وهنا في الحديث أتيت بقدح لبن كن حليب، الله أعلم، الله أعلم حليب أو لبن أو مخير أو غير مخير لا ندري، لكن كل منهما يطلق عليه لبن، اللبن يطلق على الحليب ويطلق على المخير وعلى غير المخير، لكن اطلاقه يعني على المخيط هو الكثير، ولكن يعني الآية يعني دلت يعني على ذلك. وكذلك يعني اللبن يعني بالرضاعة واطلاق اللبن، ومعلوم ان يعني الصبي انما يعني ياخذه حليب وهو يقال له لبن ايضا. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، فعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهو يتعلق بالقمص الذي في الترجمة قال في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص، فهذا الحديث يتعلق بالقمص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الناس وعليهم قمص، فمنهم من يعني يبلغ القميص يعني إلى يعني ثديه، يعني معناه أنه قصير، يعني القميص يعني يبدأ من فوق، يعني فمنهم من يكون يعني إلى ثدي ومنهم من يكون دون ذلك يعني أنزل، يعني كل ما له يزيد. وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره يعني من نسابه، يعني كل جسده وفيه زيادة وهي أنه يجره. فقيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، يعني وهذا يدلنا أيضا على فضل عمر رضي الله عنه وعلى يعني الآثار العظيمة التي حصلت يعني له في نصرة الدين، وذلك أنه يعني حصل على يديه الفتوحات وطالت مدته في الخلافة وقضي على الدولتين العظميين دولة الفرس والروم في زمانه، وأحضرت الكنوز كسرى وقيصر إلى المدينة وتولى قسمتها لنفسه كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وحصل يعني في خلافته خير كثير وخير عظيم حصل في خلافته، وهذا من الآثار، يعني فكونه يعني قميص يجره يعني معناه أنه يعني سابق وأنه طويل وأن له آثار يعني تكون من ورائه وتكون من بعده.

لا أخلق إلا فرج، يعني لا أقدر إلا ونفذته طبقا لما قدرت. ولهذا قيل في قوله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، المقصود به المقدرين، لأن من الناس من يقدر، الله يقدر وغيره يقدر، ولكن الله أحسن المقدرين، وليس المقصود به أحسن الموجدين، لأن لا موجد إلا الله ولا خالق إلا الله. ولهذا فسر أحسن الخالقين أحسن المقدرين، لأن الخلق يأتي معنى التقدير. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من يعمل في أمريكا في بيع الخمر والخنزير ثم يرسل مالا لأبويه ليحج به؟ يقول الشاعر في بيت من الشعر يقول كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي، يعني تمثل هذا، يعني هذا مالا حرام والعياذ بالله، يعني بيع الخمر والخنزير هذا كيف يفعله مسلم، كيف يفعله مسلم وهو محرم في الشريعة الإسلامية؟ ويعني هذا المال حرام، يعني ليس ولا ينبغي لهؤلاء أن يحجوا به وهم يعلمون أنه حرام، لكن لو وجد الحج فإنه يصح، لو وجد الحج فإنه يصح، لكن لا ينبغي أن يكون. ورقة مكتوب فيها أحاديث شائعة لا تصح، يريد الأخ التثبت. أولها الساكت عن الحق شيطان أخرس، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، آخر الدواء الكي، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يخلق من الشبه 40، النظافة من الإيمان، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، سلمان منا أهل البيت، تطلب العلم ولو في الصين، أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، أدبني. هذه حديث كثيرة، هذه أولها يعني، لا هي كلها قال حديث شائع ولا تصح. إيه لا، هل لكم يعني نظرة فيها ولا كم؟ حديث شائع؟ إيه؟ لا، هذه في بعضها ليس بالحديث، إن الله يزع بالسلطان هذا كلام عثمان، ما يعني ما أحد قال إن حديث رافع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نسب إلى عثمان، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني هو لا يعني يخبر أنها لا تصح ولا يسأل عنها. لا، هو يريد التثبت من هذا الكلام حيث أنها موجودة وعنوان لها حديث شائع ولا تصح. لا، بعضها يعني ليس بحديث كما ذكرت، اللي هو هذا أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والأشياء الأخرى من أولها ساكت عن الحق شيطان أخرى. لا، ما أعرف في هذا حديث. نعم، إن الله لا ينظر إلى الصف وهذا يعني ما أذكر في الحديث صحيح. آخر الدواء الكي، لكن يعني قضية الصفوف واستقامتها هذا أمر مطلوب. نعم، وآخر الكي هذا ما نعرف في الحديث، ولكن هذا من كلام الناس، لأن يعني الناس يصيرون إلى الكي عندما يعني لا يستطيعون الوصول إلى الشفاء من غيره. نعم، يخلق من الشبه 40، لا أعرف عنه شيء. النظافة من الإيمان، هذا غير صحيح، الذي ثبت أن الله جميل يحب الجمال، وأما النظافة من الإيمان هذا حديث ضعيف عند الترمذي، هو حديث ضعيف لكن النظافة من الإيمان. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا غير صحيح. نعم، سلمان منا أهل البيت، ما أعرف، أطلب العلم ولو في الصين، هذا غير صحيح، هذا قيل أنه موضوع، أصحابي كالنجوم، وهذا أيضا موضوع، أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما أذكر، أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، كذلك هذا غير صحيح، أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن هذا هو اللي ثابت، ما عبد وحمد هذا غير صحيح. خير البر عاجله، هذا من كلام الناس يعني، ولا أعرف يعني ما أعرف يعني ما أعلم حديثا في هذا، لكن الناس يعني يقولون خير البر عاجله، يعني حتى على المبادرة إلى الإنسان إذا وعد شيئا أو هم بشيء أنه يبادر به. خير الأمور أوسطها، بهذا اللفظ ما أعرف، لكن من ناحية المعنى يعني جاء أن الأشياء التي فيها يعني أطراف فخيرها الوسط، يعني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولم يجد الضمير إلى غنائك لا تبسط لك البسط، يعني يكون بين ذلك ولا تجهر بسال ولا تخافت بها بغير ذلك سبيلا، يعني